الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من توفيق الله سبحانه وتعالى إن اسم الله الحليم يعني لمس مع كثير جدا منا، يعني حتى ما شاء الله الشباب لما بدأوا يقطعوا الدرس المقاطع كانت من أعلى نسب المشاهدات. عارفين ليه؟ لأن كل واحد فينا حس بحاجتين. الحاجة الأولانية قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيحب هذا الإنسان، بيحب هذا المخلوق، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى كريم جدا معانا ولطيف معانا، وفي نفس الوقت الإنسان منا استشعر هو قد إيه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. بدأ كثير منكم يرسلنا على الواتس من خلال اسم الله الحليم أو على اسم الله الحليم، وأنا حابب بس النهاردة أبدأ بموقف أو قصة هي بتمثل حياة كل إنسان فينا. يعني الموضوع مش موضوع قصة البنت أو الأخت اللي بعت الرسالة خالص، والله هي القصة عبارة عن حياة كل إنسان فينا. قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حليم، ولأنه حليم ربط الحلم بالتوبة بالتواب، وربط الحلم بالغفور، وربط حلمه سبحانه وتعالى بالعفو والغفران سبحانه وتعالى. أختنا الكريمة اللي ربنا من عليها بالرجوع الحمد لله بعد فتنة أصابتها، وده حال كل إنسان فينا، مش عيب إننا أبتلى بفتنة، كلنا بنبتلى بالفتن، محدثكم أولكم ممكن يفتن في يوم من الأيام، بس العيب إنك تفضل مستمر على الفتنة اللي أنت عايش فيها وما تفكرش إنك إزاي تخرج منها. الأخت بعت رسالة ويريد تركزوا معايا شوية فيها. بتقول اسم الله الحليم هو عبارة عن مسمى لحياتي أنا بكل ذرة فيها. وقعت في فتنة عمري ما كنت أتخيل إن أنا أقع فيها، تقريبا لمدة تقارب السنة، وأنا في صراع شديد وظلمة وعتمة في صدري لا يعلمها إلا الله. والله يا شيخ تمنيت الموت ورأيته بعيني، وده أنا هعلق عليه الآن. إن أغلب الناس منا اللي بتعمل معصية هي بتبقى بترجو من وراء المعصية السعادة، الفرح، إن هي تبقى مبسوطة، ولكن للأسف الأخت كانت فعلا صادقة جدا في تعبيرها ده. بتقول وأنا في صراع شديد وظلام وعتمة في صدري لا يعلمها إلا الله، والله تمنيت الموت ورأيته بعيني، ورأيت حلم ربي بي وإمهاله لي. دخلت العمليات لإجراء عملية، وأثناءها كنت في ذروة بعدي عن الله سبحانه وتعالى، وفي ذروة بعد قلبي عنه. دخلت وأنا أجزم أنني لن أخرج منها سالمة، وسيأتي عقاب الله لي وسأموت في العمليات، لكن أمهلني. فاكرين زمان لما كنت بقول لكم في تعريف اسم الله الحليم والذي لا يبادر بعقوبة؟ فاكرين زمان وأنا بقول لكم في اسم الله الحليم معناه أنه سبحانه وتعالى يدفع الشر عنك؟ خرجت من العمليات وبدأت حياتي تعود كما كانت، فتور في قلبي رهيب، كسل عن الطاعة، تهاون في كثير من المعاصي، استرسال في أمراض القلوب التي لو وصل لقلبي مراقبة الله لكل ذرة به لتمنى ذلك القلب التوقف عن النبض خجلا من خالقه، وما زال الله يمهلني لأنه حليم. رأيت أمام عيني بدل الحادثة عشرات، وكان بيني وبين حدوثها لحظة واحدة، وفي كل مرة أقسم وأنا أرى الحادثة أن بها نهايتي وسأموت. رأيت جثثا ودماء أمام عيني، وقسما بمن سنكون يوما في قبضته. كانت هناك لحظات تفصلني عن كوني ملقى مكانهم على الأرض، لا حول ولا قوة لي إلا به. الكثير ممن أعرف ماتوا أمامي ومن أقرب الناس لي، والله سبحانه وتعالى ما زال يمهلني، وأنا ما زلت أصر أن شأني كشأن ما نسمي أنفسنا بالملتزمات، وأنني أفضل من البنات اللي بيسمعوا أغاني ويكلموا أولاد وعلاقات و و و. ما كنت أبكي إلا حين وقوع كارثة دنيوية، أما بكاء الشوق، بكاء الخوف، بكاء الحياء، فما كان يعلمه قلبي، وما زال ربي يمهلني. حتى كانت تلك الفتنة العظيمة والذنب الذي وقعت فيه، الذي هو حتى الآن لا أدري أهو حقيقة أم خيال، ولكن كان به الدرس الأعظم من اسم الله الحليم. ليس فقط حليم في إمهالي، بل حليم حتى في معاقبتي وابتلائي وفتنتي، ليدرك قلبي أولا أني بدون الله سبحانه وتعالى لا أساوي شيء، بين كلمتين منه كن فيكون. أثناء ذلك العام رأيت من الابتلاءات ما لا يعد ولا يحصى، والغريب أن في كل ابتلاء كنت أعلم جيدا أن هذا الابتلاء جاء في ذلك الوقت وفي ذلك الموقف بسبب ذلك الذنب، والله كان يريني ابتلاءه وحلمه في نفس اللحظة وفي نفس الشعور. شعرت بمعنى اسم الله الولي، ومعنى اسم الله الحليم، ومعنى اسم الله القريب، قريب جدا جدا جدا. علمني من ذلك الذنب والفتنة ما لو ظللت طيلة عمري لن أتعلمه إلا منه سبحانه وتعالى جل شأنه، ولكن نظرت إلى هذا الحلم، نظرت إلى هذا الحلم في الإمهال وإلى هذا الحلم في العقوبة، فما كان مني إلا أن سجدت وبكيت. يا رب ارزقنا يا رب لحظة كهذه اللحظة. فما كان مني إلا أن سجدت وبكيت، ولأول مرة أشعر أنني أشتاق إليه، أخشاه، أحبه، كل تلك المشاعر في آن واحد، سجدت وبكيت له وله فقط، ليس لأمر من أمور الدنيا، ولكن لأول مرة أدرك معنى كلمة خالصة لله سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد على حلمك، ولك الحمد على إمهالك، ولك الحمد على توفيقك. ده يا أخوانا حال كل إنسان منا، اللي بيظن في يوم من الأيام إنه يعصي ربنا سبحانه وتعالى وهو يريد بذلك إدراك قيمة للسعادة. والله يا أخوانا الشاب اللي في يوم من الأيام مشى مع بنت في الحرام، والله هو لا يبحث إلا عن السعادة، والبنت اللي حبت في يوم من الأيام ترتبط بشاب حب عفيف من وجهة نظرها، هي ما كانتش بتبحث عن أي شيء آخر إلا السعادة، واللي أكل فلوس حرام هو كان بيبحث عن السعادة، واللي في يوم من الأيام عمل علاقات غلط بيبحث عن السعادة، واللي في يوم من الأيام ساب طريق الحلال لطريق الحرام علشان السعادة. ولو تدبرت كل معصية بيعصيها الإنسان منا هو كان بيدور من وراء هذه المعصية إنه يكون سعيد فرحان مبسوط، ولكن يا أخوانا الفكرة دي غلط. إن في يوم من الأيام أعصي علشان أكون سعيد، الفكرة دي غلط. الفكرة دي مش صح خالص. الفكرة دي بالضبط عاملة زي إنسان حب في يوم من الأيام يسابق القطر ويسبق القطر، فقال أنا عندي حتة فكرة، أنا هقف قصاد القطر، والقطر هو جاي بسرعة كبيرة وأنا واقف قصاده هيدفعني، فبالتالي أنا هدفع القطر، أنا هسابق القطر وأبقى قدام القطر. يا ابني أنت بتموت نفسك. عاملة بالضبط بالضبط زي اللي راكب أسانسير وهو في الدور الخامس وهو عايز يطلع فوق خالص خالص خالص، فبيضرب على الزرار رقم جي، انت بتنزل تحت انت ما بتطلعش لفوق. عامل بالضبط زي انسان راح مول كبير او راح لفندق كبير من الفنادق اللي موجودة في القاهرة مثلا، وطالع السلالم الكهربائية وجاء على السلم اللي نازل وقال انا عايز اطلع، فهو كل شوية بيبذل مجهود يحط رجله على درجة، بس الدرجة دي بتاخده وبترجع وراه. كل إنسان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بيدور على السعادة، وإحنا من خلال استقراء القرآن واستقراء التاريخ كل إنسان بيدور على السعادة في معصية ربنا سبحانه وتعالى، لا يجد من وراء المعصية دي إلا كل شقاء وهم وغم وضيق وكرب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الأيام تظن إنك تعصي ربنا وهتبقى مبسوط، لا والله عمرك ما هتكون مبسوط أبدا، بل أنت هتتعب أكتر، هتبقى في هم أكتر وفي غم أكتر وفي ضيق أكتر. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى لما بيرفع إيده من على عبده يد الرعاية ويد الحفظ ويد الكلأ، ساعتها الإنسان منا بيحس أنه مضطرب جدا، وبيحس أنه تايه، وبيحس أنه مشتت، وبيحس أنه ضايع، يعمل معصية تانية علشان يبقى مبسوط مبسوط، ويلاقي أنه هو بيتعب أكتر وأكتر وأكتر. إخواننا، كون أن ربنا سبحانه وتعالى حليم ما بيبادرش بالعقوبة، وأنا قلت لكم أن ربنا سبحانه وتعالى لو بدرنا بالعقوبة إحنا هنتعب، وكثير منا بيظن ان العقوبة دي، كثير منا بيظن ان العقوبة انه يعمل حادثة يموت، انه يمرض مرض شديد جدا جدا جدا، نسمع بقى كلمة جاله كانسر. لا والله يا اخواننا، في عقوبات اشد بكثير جدا جدا جدا من ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان بالمرض. ومن اخطر العقوبات دي العقوبة اللي صاحبها ما بيحسش بيها. والله يا أخوانا، والله يا أخوانا، لأن يبتلى الإنسان بعد ذنب أو بعد معصية بالكانسر فيتوب أحسن منه في يوم من الأيام يبتلى بعقوبة من العقوبات التي لا يشعر بها أصحابها. هو في عقوبات ممكن نعاقب بها على ذنوبنا وإحنا مش حاسين بها، أيوة في عقوبات كتير. هبدأ معكم بموقف واحد حدث لبني إسرائيل. قال الحسن، قال رجل ممن أسرف على نفسه من بني إسرائيل: أي رب، كم أعصيك وتفتح علي من الدنيا؟ أي رب، كي أعصيك، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ أي رب، كم أعصيك وأنا في عافية؟ أي رب، كم أعصيك ولا أبتلى؟ فأوحى الله عز وجل لنبي هذا الزمان: سل هذا الذي يقول أي رب كم أعصيك ولا تبتليني، أتصلي قيام الليل؟ فقال الرجل: لا. فقال: يكفيك أنه قد حرمك لذة الأنس به، يكفيك أنه قد حرمك لذة مناجاته. العقوبات مش لازم يكون في صورة مرض، ولا لازم العقوبات تكون في صورة حادثة تحصل لإنسان، أو إن فلوسه تضيع، أو إن بيته يتحرق. دي عقوبات كلها بقول دي كويسة، العقوبات دي عارفين ليه؟ لأن العقوبات دي مؤلمة جدا، ولأن هي مؤلمة بتخلي الإنسان بسرعة يفوق. إنما المشكلة إن الإنسان منا يعاقب بالعقوبات التي لا يشعر بها إلا إذا ذكر الإنسان بها. منها مثلا ومن أشدها أن يحرمك الله سبحانه وتعالى لذة طاعته، أن يحرمك الله سبحانه وتعالى من القيام بين يديه. من أعظمها إنك تقف بين إيدين ربنا وقد حال بينك وبين فهم كلامه وبين تدبر في هذا القرآن. دخل بعضهم على أحد الصالحين اسمه قرز بن وبرة وهو يبكي بكاء شديدا، فقال له: أتاك نعي بعض أهلك؟ حد من أهلك مات؟ قال: الأمر أشد. قال: وجع يؤلمك؟ قال: الأمر أشد. قال: فما ذاك؟ ما هو لا يتناسب مع هذا المراد البكاء والحسرة اللي انت فيها إلا مرض شديد بيؤلم جسدك، أو حد حبيب ليك جدا مات. قال: الأمر أشد. قال: وما ذاك؟ قال: بابي مغلق وستري مسبل، لم أقرأ حزب البارحة، وما هذا إلا بذنب أذنبته، لأن الخير يدعو إلى الخير والشر يدعو إلى الشر. امبارح بالليل ما قدرتش أقوم أصلي قيام ليل، بيبكي علشان ده. العقوبة اللي ممكن كتير منا مصاب بيها وهو مش واخد باله، إنه بقاله فترة طويلة حاطط قدامه برنامج القرآن الكريم وبرنامج الواتس. العقوبة التي لا يشعر بها صاحبها اللي هي أشد من العقوبة الحسية، إنك كل يوم تفتح الواتس وعمرك ما فكرت تفتح برنامج القرآن الكريم. بابي مغلق اللي صالح ده بيقول عليه، بابي مغلق، أنا امبارح حيل بيني وبين صلاتي، حيل بيني وبين طاعتي. من العقوبات الشديدة المتعلقة بالإنسان متعلقة بالذنب، وهي التي لا يشعر بها صاحبها. يا أخواننا بالله ركزوا في المعنى ده، لأنه معنى خطير جدا. من أخطر أنواع العقوبات مش العقوبات الحسية اللي تخليك بتبقى قاعد بتتقطع من الوجع. والله يا أخواننا كم زرنا المستشفيات، وداخل المستشفيات كم الشباب اللي بيلتزم وبيتوب وبيرجع لربنا بسبب مرض أصابه لا يعد ولا يحصى. ليس هذا هو الشأن، إنما الشأن إن في يوم من الأيام أنا أعاقب بذنب العقوبة بتاعته أنا مش حاسس بيها. يأتي رجل إلى الحسن فيقول: يا أبا سعيد، أعياني قيام الليل فما أطيقه. قال: يا ابن أخي استغفر الله وتب إليه، فإنها علامة سوء. يا ابني يا حبيبي خد بالك، دي والله شكلها علامة سوء، واعلم أن الرجل لا يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. العقوبة هنا ما كانتش وجع في الجسم، ما كانتش كانسر. العقوبة هنا إنه يحول بينك وبين طاعته. ويأتي رجل إلى الحسن فيقول: إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ ليه ما بقومش أصلي بالليل؟ فقال: ذنوبك قيدتك. ذنوبك قيدتك، العقوبة جت هنا. العقوبة جت في حاجة إحنا ما كناش واخدين بالنا منها، جت في صورة عمرنا أبدا ما توجعنا بسببها. ويأتي رجل إلى الفضيل بن عياض ويقول: عجزت عن قيام الليل، مش قادر أصلي قيام الليل. فقال له: اعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. بل إن بعضهم قال: والله ما فاتتك صلاة جماعة مرة إلا بذنب. شفت العقوبة جت فين؟ في حتة احنا بناخدش بالنا منها. وكان ذنون المصري رحمه الله يقول: سقم الجسد في الأوجاع وسقم القلوب في الذنوب، وكما لا يجد الجسد لذة الطعام والشراب عند سقمه، فكذلك لا يجد القلب حلاوة الطاعة عند ذنبه. شفت العقوبة جت فين؟ شفت العقوبة جت فين؟ العقوبة هنا جت في حتة احنا مش واخدين بالنا منها ومش حاسين ان دي عقوبة من عند ربنا سبحانه وتعالى. من اخطر انواع العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى لكونه حليم رفعها عنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى، ودي عقوبة قلما يلتفت لها الا الصالحون، هي العقوبة المتعلقة بتخلي الله عنك، هي العقوبة المتعلقة بتخلي الله عنك، وقد وكلك الله عز وجل إلى نفسك. زمان كنت تيجي تعمل معصية هو يبعد عنك، يبعد عنك المعصية. زمان كنت، والله يا أخوانا والله، بعضهم بيقول لي أنا في يوم الشيطان ضحك علي وقال لي خش على موقع من المواقع السيئة، بيقول لي أقسم بالله النور قطع، والله النور قطع. يقول لي مرة تانية جيت أخش والله الويندوز ضرب. ده زمان، وقت إن كان يعصمك الله من الزلل في فترة الحلم يدفع عنك الشرور ويدفع عنك الأفات. إن ربنا سبحانه وتعالى كلما هممت بذنب يحول بينك وبين الذنب، إنما بعد ما انتهت فترة الحلم رفع الله يده عنك. أنت من غير ما تدور هتلاقي المعصية قدام عينيك، أنت من غير ما تبحث هتلاقي المعصية حواليك، لأنه خلاص رفع الله يده عنك. كان زمان، كان زمان لو حد في يوم من الأيام علق لها بتعليق على بوست هي عاملاه كانت تخاف وتترعب إن في حد بيتكلم، إنما دلوقتي خلاص عادي بتتكلم وبيتكلم عادي. في فترة الحلم كان بيعظم في قلبك قضية الذنب، فأنت حاسس إنه كبير قوي، فبتبقى خايف إنك تقع فيه قوي. إذا انتهت فترة الحلم بقى سهل عليك قوي إنك تقع في الذنب. عرفتوا ليه احنا محتاجين لربنا الحليم؟ عرفتوا ليه احنا محتاجين لربنا الحليم؟ كان ابن السماك رحمه الله بعدما نظر إلى أقوام يعني وقعوا في ذنوب وآثام، فنظر إليهم وقال: والله لقد أمهلكم حتى أهملكم. والله ربنا الحليم فضل يدفع عنكم الذنوب ويدفع عنكم المعاصي ويدفع عنكم الأثام، وانتوا اغتريتوا بحلم الله، فكانت النتيجة رفع الله يده عنكم. والله لقد أمهلكم حتى أهملكم. ويأتي رجل إلى منصور بن عمار فقال له: لقد خلوت البارحة بذنب، امبارح أنا عملت ذنب كبير جدا. فبكى منصور بن عمار وقال: لا تقل خلوت، ولكن خلي بينك وبينه. هي القضية كلها من إنك ما وقعتش في الذنب بشطارتك، ولكن هو حماك مرة ودفع عنك مرة وكره المعصية لقلبك مرة وعظم المعصية في قلبك مرة، فلما انت استنفذت رصدك من حلم الله خلاص سابك للمعصية. والله يا اخوانا، وفي المرحلة دي، المرحلة اللي بيكون الانسان منا فيها خلاص رفع عنه حفظ الله واستنفذ هذا العبد رصيده من حلم الله سبحانه وتعالى، بيشعر بقى بحتة ايه؟ انا مشتت، انا ضايع، انا مش عارف اعمل ايه، انا تايه. وكلمة انا تايه دي كتير جدا من ولادنا وشبابنا. والله يا اخوانا، واحد من الشباب في يوم من الايام حس بالمرحلة دي، انه استنفذ رصيده من حلم الله، فربنا وكله الى نفسه. الدعوة اللي كان النبي دايما بيدعوها فيقول يا رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين، ده في فترة الحلم. خلصت مرحلة الحلم ورصدك من الحلم، رفع الله يده عنك، تلاقي الشاب متدمر ضايع. ليه؟ يقول لك انا تايه. احد اخواننا الاطباء النفسيين بقول له ايه اكتر مشاكل الشباب اللي بيجولك المستشفى او بيجولك العيادة؟ قال لي كلمة واحدة. الشاب بيخش علي المستشفى بيقول لي كلمة واحدة، انا تايه، انا ضايع، انا مشتت، انا مشتت، انا مش عارف اعمل ايه. ده يا اخواننا اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحه لينا ان ده من سنن الله في الكون، ان اللي كان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى كان بيدور على السعادة فما وجدها، ولكن وجد التشتت وتفرق الامر وتايه في الحياة. قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة. بقى تايه، هنا ولا هنا، اختار دي ولا اختار دي، اعمل دي ولا اعمل دي، مش عارف، مش عارف، تايه في الحياة. كان الحسن رحمه الله بيقول لكل انسان فينا في فترة الحلم، عزوا هانوا عليه، ما بعد فترة الحلم هانوا عليه فعصوه. يا اخوانا والله ما احنا حملها، هانوا عليه فعصوه، مش لشطارة منهم، لا، لانه رفع ايده عنهم، لانه تخلى عنهم، لانه سابهم. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. في فترة الحلم راكب عربيتك قدامك بنت لابسة لبس سيء للغاية، نفسك قالت لك بص، خلاص هتبص، تيجي عربية تحول بينك وبينها ما تبصش. ده دي فترة الحلم، وقت ما كان بيدفع عنك الشر، وقت ما كان بيدفع عنك السوء. إنما بعدها، بعد ما استنفذت رصيدك من الحلم، بقى سهل جدا إنك تقع في الغلط. وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أنه أول من عصاني. ثم قال الله لموسى يا موسى وإنما أعد من عصاني من الأموات. صعب أوي والله يا أخوانا، صعب أوي. أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس وذلك أنه أول من عصاني وإنما أعد من عصاني من الأموات. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله إنما هانوا عليه فتركهم ومعاصيه، ولو كرموا عليه منعهم عنها. يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم، يا رب. وده نوع من أخطر أنواع العقوبات اللي بتيجي للإنسان من بعد فترة حلم الله عز وجل عليه. تسلط الناس عليه، وكراهية الناس له، وإهانتهم وإذلالهم له. إنما بعد ما انتهت فترة الحلم أنت منكس الرأس، مذلول، وزير من الوزراء من فترة بسيطة جدا يسرق ويرتشي. وقلت لكم اللي بيعمل كده هو بيدور من وراء المعصية الكبيرة قوي دي انه يبقى سعيد. بس قانون ربنا بيقول لا يمكن تعصيه وتبقى سعيد. الوزير ده قابلني حد حبيبي قوي كان طالع معايا عمره وكان شغال في جهة من الجهات السيادية الكبيرة، وهو اللي كان بيقبض على الوزير ده، والفيديو بتاع الوزير ده منتشر جدا على النت، جايبينه وهو بيهرب وبيجري وهم لفين حواليه من كل حتة وبيمسكوه. اللي انا عايز اوصل له ان الضابط صاحبي ده بيقول لي الراجل ده كان بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا لحد ما شفنا له معصية وزلة عدينا، معصية تانية وزلة عدينا، معصية تالتة وبدأ يكبر يكبر يكبر يكبر، قلنا لا خلاص اقف. بالله عليكم اللي راح سرق واختلس من اموال المسلمين علشان يبقى فرحان، يا ترى موقفه ايه قدام ولاده وقدام احفاده وقدام قرايبه وجيرانه واصحابه واللقطه بتاعت الشرطه وهي بتقبض عليه، يا ترى كان فرحان، يا ترى كان سعيد؟ من اعظم الامور يا اخوانا المتعلقه بالمعصيه فيما بعد فتره الحلم ان العبد اللي بيعصي ربنا علشان يبقى عزيز وسط الناس، واحد سرق فلوس علشان يعيش وسط الناس عزيز، بيعطيه الله سبحانه وتعالى بنقيض قصده. انت مش رحت اختلست من فلوس الجمعية الخيرية اللي انت شغال فيها علشان تجيب عربية كبيرة تبقى ماشي بها وسط الناس حاسس ان انت كده؟ والله يا اخوانا من العقوبة التي لا يشعر بها الا من بقى في قلبه رمق من حياة انه يستشعر نظرة الناس له. قال المعتمر بن سليمان: كان أبي يقول لي: يا بني إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته يراها كل أحد إلا هو. يعصي ربنا سبحانه وتعالى بالليل، تاني يوم الصبح ماشي وسط الناس، والله يا أخوانا لا ينظرون إليه إلا نظرة ذل وإهانة وتحقير. يا غصة يشعر بها كل إنسان لما يسمع هذا الكلام. كعب بن مالك بيقول إنه لما تخلف عن غزو تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي. الإمام ابن القيم رحمه الله بيعلق فبيقول: ودي عقوبة من عقوبات الذنب، إن كل شيء يتنكر لهذا الإنسان، يصبح اللي كان بيحبك بيبغضك، ويصبح اللي كان بيعزك يذلك، ويصبح اللي كان بيقدرك يهينك. إيه اللي حصل؟ يا أخوانا القضية قضية الذنب. ربنا كان حليم مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف، خلصت رصيدك من الحلم تجد المعنى ده. وكان بعضهم وهو خطاب العابد رحمه الله يقول: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله فيجيء إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. وكان أبو الدرداء الصحابي الكريم يقول: ليحذر امرئ أن تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. قالوا له: وكيف ذلك؟ قال: إن العبد ليعصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. سبحان الله يا أخوانا، يبقى جايب الفاكهة وجايب الأكل وجايب الشرب وجايب أحسن حاجة وهو مروح البيت وجايب حاجات علشان تفرح زوجته وأولاده، والله يا أخوانا تقوم مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جدا جوه البيت. ده أنا جايب الحاجات، ده أنا الصبح ارتشيت في الشغل عشان يبقى معايا فلوس أجيب أكل وشرب وعزمكم مش عارف في مطعم إيه، وجايب لهم بقى مفاجأة بقى حتة أكلة فظيعة وأنا مروح، ومتوقع بقى ان احنا بقى يعني الليله دي هتبقى ليله ما شاء الله طيبه جدا مع زوجتي واولادي. لا والله. يروح البيت وهو كان بيظن ان الرشوه اللي خدها الصبح في المكتب هتكون سبب سعادته في البيت، لما بيروح والله يا اخوانا تكون المشكله الكبيره دي اللي عملها الصبح سبب لتعاسته بالليل، عارف؟ وفي يوم من الايام تتعرض عليه معصيه كبيره خالص ويتركها لوجه الله حسبه لله، ويروح البيت معهوش جنيه، يخش البيت زوجته يعني حاطط وشه في الارض، ايه مالك؟ معلش ما قدرتش اجيب الطلبات، معيش فلوس. تقول له والله يا اخوانا، زوجته تقول له كفايه علينا دخلتك علينا وانت كويس، وتبقى ليله من اسعد ليالي عمره. ايه اللي حصل يا اخوانا؟ القضيه قضيه طاعه ومعصيه، قضيه قضيه طاعه ومعصيه. ياتي رجل الى الحسن البصري، ياتي رجل الى الحسن البصري يقول له جئت اشكو اليك قسوه ولدي، ابني انا عامل له كل حاجه، عملت لابني كل حاجه، ابني بيشتم وبيغلط وبيصغر لي وبيعمل وبيسوي، جئت اشكو اليك قسوه ولدي. فقال له الحسن استغفر الله وتب اليه، واعلم ان هذه رساله من الله لك، وانما هو شيء يراد به انت. ابنك ما تسلط عليك الا في اليوم اللي انت عصيت فيه ربنا، فكان ابنك ده هو العقوبه اللي ربنا سلطها عليك، الابن ده هو العقوبه اللي ربنا سلطها عليك. وده يا اخوانا قانون على سبيل الافراد وعلى سبيل الامم. خلي النهارده امتنا ده يوم ما عصت ربنا، وبناتنا يوم ما اختاروا طريق التبرج، واولادنا اختاروا طريق الحب وطريق الافلام الاباحيه واختاروا هذا الطريق. ايه اللي حصل في الامه؟ كل يوم الامه بتذل اكتر واكتر وتهان اكتر واكتر، وفي الوقت اللي كانت الامه فيها في هذا الوقت عزيزه بدينها، عزيزه بطاعتها، قريبه من ربها، كتب الله لها العزه وجعل الله الذل على كل انسان عصى امر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حطوا القانون ده يا اخوانا قدام قلوبكم دايما. كان النبي يقول وجعل الذل والصغار على من خالف امري. كل انسان بيعصي الله جعل الله عليه ذلا وصغارا. ابو الدرداء رضي الله عنه يوم ان فتح الله للمؤمنين قبرص لما كانت دولة فتحها المسلمون، لما فتح الله لنا قبرص اعتزل ابو الدرداء الناس يبكي. ابو الدرداء خد في جنب كده وقعد يبكي، فقالوا له يا ابا الدرداء تبكي في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله واذل الله فيه الشرك واهله؟ فقال ابو الدرداء لجبير بن نفير يا جبير ما اهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، بينما هم أمة عزيزة فانظر إلى أي شيء صاروا. شوف شكلهم دلوقتي عامل إزاي، وضعهم دلوقتي إيه، وشوف الذل اللي اتكتب عليهم. لا تجد أبدا يا أخوانا سبحان الله إنسان يعصي الله، يظلم الناس، يسفك دماء، يأخذ أموال الناس بغير وجه حق. والله العظيم مهما على قدره هو ذليل عند الناس، حقير في عيون الناس، إنسان ذليل حقير. وكل يوم ربنا يقدر ويكتب إنه يتحط في موقف يتهان به أكتر وأكتر وسط الناس، انه يتكلم بكلمة او يعمل حاجة كبيرة يرجو ان هو يرتفع بها عند الناس، تلاقي ربنا بيذله اكتر واكتر، لان هؤلاء وهموا، الناس دي عايشة في الوهم، ظنت ان هي ممكن في يوم من الايام تبقى عزيزة في قومها او عشيرتها او بين اهلها بمعصية الله، ظن انه في يوم من الايام هيبقى حاجة كبيرة جدا وسط الناس بالمعصية. لا والله، ده غباء. هذا غباء اللي يظن في يوم من الأيام إنه هيطلع فوق وهيعلو في نفوس الناس بمعصية الله. وإنتوا بتشوفوا الكلام ده كل يوم، كل يوم بتشوف هذا الكلام. إنسان حب في يوم من الأيام يبقى حاجة كبيرة جدا، عصى الله سبحانه وتعالى وارتكب من الكبائر والمحرمات علشان يوصل للمنزلة اللي هو كان عايز يوصل لها، وبعد كده كل يوم يحصل موقف الدنيا كلها تتقلب عليه، يتذل أكتر وأكتر ويتهن أكتر وأكتر. ده على سبيل كل واحد فينا وعلى سبيل الأمم. العز والرفعة ما بيجيش بالمعصية، العز والرفعة بيجي باستمساك العبد دايما بطاعة الله. أقسم لكم بالله ممكن في يوم من الأيام تشوف إنسان واقف، عزكم الله، الجزمة بتاعته مقطعة، الكوتش بتاعه مقطع. طب بس انت نظرتك له ايه؟ ممكن في يوم من الأيام تلاقيه مكبل في الحديد وهدومه مقطعة ولابس كوتش مقطع، بس سبحان الله أعزه الله. العز والذل ده شيء متوقف على الطاعة والمعصية بعد فضل الله عز وجل على عباده. كان المعتمر بن سليمان كما قلت لكم يقول: وإن الرجل ليذنب الذنب فيصبح عليه مذلته. يبقى ذليل بين الناس، حقير بين الناس. وقال ابن حبيب: دخل علي رجل، عفوا، قال ابن حبيب: واستطال رجل على أبي معاوية بن الأسود وأسمعه سوءا. قاعد في يوم من الأيام لا ليك ولا عليك واحد طلع لك من تحت الأرض يشتم ويغلط ويهين. الناس اللي كانت بتفهم، قال ساعتها أبو معاوية بن الأسود: أستغفر الله من الذنب الذي سلطت به علي. فهم إن هو ما تسلطش عليه إلا بإيه. وعلى فكرة يا أخوانا، أمراء السوء ووزراء السوء وملوك السوء ورؤساء السوء لا يتسلطون على الناس إلا بما كسبت أيدي الناس. ده قانون لربنا في الكون. قال صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان. الشعب غشاش، حرامي، مرتشي، يستغل كل لحظة من اللحظات إزاي يأكل في بعضه. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاه الله عز وجل بالسنين وجور السلطان عليهم. إخواننا لازم تكون على يقين إن كل إنسان منا بيبحث عن السعادة بمعصية الله مش هيلاقيها. في فترة الحلم ربنا هيبعد عنك العقوبة، في فترة الحلم ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك عقوبة تنزل ويدفع عنك كل شر يصيبك. في فترة الحلم ربنا سبحانه يحول بينك وبين المعصية، بس خلاص عدت فترة الحلم وخلصت رصيدك من فترة الحلم بيتحول الأمر، المسألة بتتحول. عايز أقول لكم حاجة سريعة كده وأختم بها الجزئية دي، بس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله عليكم ركزوا قوي في الكلمة اللي جاي دي، مهمة مهمة جدا. يعني حذيفة بن اليمن، مين حذيفة؟ صحابي؟ من عارف انه صحابي؟ امين السر، امين سر النبي صلى الله عليه وسلم، كاتم السر، ماشي. حذيفة اللي هو كان واحد عالم قوي بقضايا الفتن. ليه؟ كان دايما الناس بتسأل اخيره، كان بيسأل عن ايه؟ طب خدوا اللي جاية دي من كلام. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان الكلام ده لما يطلع من واحد زي حذيفة بن اليمان الكلام ده ما يعديش كده علينا مرور الكرام. نقف معه شوي. يقول حذيفة: وما استخف قوم بحق من حقوق الله عز وجل إلا بعث الله عز وجل عليهم من يستخف بحقوقهم. لما تلاقي في يوم من الأيام حقوقك بتتسلب من دكتور في الجامعة، أو بتتسلب من واحد جارك، أو بتتسلب من حد، راجع نفسك بسرعة، لأن الحقوق دي ما تسلبتش إلا لما أنت ضيعت إيه؟ حق من حقوق الله. إخواننا، أولى مراحل عودة الحقوق للخلق أن يتوب الخلق إلى ربهم. أولى المراحل، مش كل المراحل. ان الانسان منا يبدأ يراجع نفسه ويراجع حاله مع ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يعزه ويرفع قدره ويرفع من شأنه بين الناس. من المشاكل الكبيرة جدا اللي بتظهر للإنسان بعد فترة الحلم، إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيرفع إيده عن العبد تلاقي العبد مش وقع في الذنب، لا ده الذنب ده فتح له إيه؟ ذنب تاني، والذنب التاني ده فتح إيه؟ ذنب تالت ورابع وخامس وسادس وسابع، والعياذ بالله إلى مرحلة آخر لحظة من حياة الإنسان فيفتح له بمعصية فيموت عليها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من أعظم العقوبات المتعلقة بالذنب، ودي من العقوبات التي لا يشعر بها صاحبها إلا في مرحلة متأخرة، وما يتعلق إن الذنب يدلك على ذنب آخر، فتلاقي الإنسان دايما بيبدأ من الحاجة الصغيرة خالص لحد ما تلاقيه وقع في حاجة كبيرة خالص ومش واخد باله. كان هشام بن عروة يقول: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن له عندها أخوات، لأن الحسنة تدل على أختها، وإذا رأيت الرجل يصنع السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، وذلك لأن السيئة تدل على أختها. عارف لما تكون رايح تشتري مثلا حاجة مثلا من مول كبير، والمول ده بقى عامل عروض على حاجات كتير جدا، فانت رايح تجيب حاجة في عرض معين في توكيل معين، فانت رايح مثلا توكيل ما هتجيب من عنده مثلا بنطلون معين، انت اشتريت البنطلون لقيت التوكيل اللي جنبه عامل مثلا خصم مثلا على التيشيرتات، فتقول طب ما هم المرة بقى اجيب التيشيرت ده، تلاقي التوكيل اللي جنبه عامل مثلا تخفيض على الكوتشيات، طب ما نجيب واحد انا كمان. طبعا ده كان زمان قبل تعويم الجنيه، بعد تعويم الجنيه انت ما بتخشش اصلا، ايه خلاص ربنا يتولانا، مش سياسة، والله مش سياسة، ربنا يتوب علينا يا رب. انا مش عارف ايه اللي خلاني ضربت المثال ده. هي المسألة كده. عارف عاملة زي ايه؟ لما تروح تأجر ملعب كورة ساعة، فانت ايه الشوط الاخير خلاص بتخلص فيه، فانت مغلوب، فالراجل يجي يصفر خلاص الوقت خلص، فانت تقول له في حد بعدنا، يقول لك لا، تقول له خلاص مد نص ساعة، ما انت عايز تكسب، فانت خدت نص ساعة كمان، النص ساعة خلصت وانت لسه ايه حد ورانا، لا طب مد نص ساعة كمان. هو كده الطاعة بتدل على طاعة والمعصية بتدل على معصية. بس المشكلة في القانون ده ايه؟ المشكلة في القانون ده ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: بلى من كسب ايه؟ ها؟ ما هي الآية دي انا وقفت قدامها كتير جدا. ربنا بيقول بلى من كسب سيئة، يبقى دي سيئة ولا سيئات؟ هي واحدة بس، معلش ركزوا في الآية دي، انا بخلص بس الآية ده، بس ربنا بيقول بلى من كسب، ها؟ دي واحدة، وأحاطت به، ها؟ دي ايه؟ واحدة. لما جيت أقرأ أقوال المفسرين فأحاطت به خطيئته، مجاهد بيقول أحاطت به عند موته فمات عليها، الربيع بن خثيم رحمه الله يقول هو الذي يموت على خطيئته قبل أن يتوب، الأعمش يقول أحاطت به بخطيئته هو الذي مات بذنبه قبل أن يتوب منه. إخواننا هي ذنب واحد، هو عمل ذنب واحد واللي أحاط به ذنب واحد، إيه اللي حصل؟ لحد ما وقفت لكلام مجاهد رحمه الله في تفسير الآية، فبيقول هو الذنب يدل على آخر، يدل على ثالث، يدل على رابع، حتى يحيط هذا الذنب بالقلب. ما هو المعصية عملت إيه؟ ها؟ خد بالكم من الترتيب ده، المعصية راحت على إيه؟ دلت على أختها، أختها دلت على إيه؟ بنت عمها، وبنت عمها دلت على إيه؟ بنت خالها، وبنت خالها دلت على إيه؟ على كبيرة، والكبيرة دلت على إيه؟ كبيرة أكبر أكبر أكبر، فضل ده حاله لحد آخر لحظة ختم له بإيه؟ بذنب مات. وكان حماد بن زيد رحمه الله يقول: ليست اللعنة بسواد في الوجه، ليست اللعنة بسواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا وأنت تقع في آخر. إنك تطلع من ذنب لإيه؟ لذنب آخر، ومن الذنب لذنب، من ذنب لذنب، لحد ما تروح فين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. يعني معنى كده أن خلاص الدنيا قفلت بعد ما الإنسان منا استنفذ رصيده من حلم الله وبدأت العقوبات دي كلها تنزل، خلاص ما عادش ليه توبة؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ لا، ليك توبة وليك رجوع. وعلى فكرة الذنب اللي خلى كل العقوبات دي تنزل في طاعة تانية بسيطة نعملها تضيع كل ده. بس أنا هطلب منك ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية، مهما كان ذنبك ومهما كانت معصيتك، خلي بينك وبين ربنا باب مفتوح ما تقفلوش. خلي دايما في باب طاعة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ما تقفلهوش خالص، مهما كان الذنب. مهما كان الذنب، يعني يا شيخ لو وقعت في كبيرة من الكبائر بعدها أعمل طاعة ربنا يشيل المعصية دي؟ أقول لك في دليل على كده يا كتير كتير جدا جدا. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أعظم الكفر، أعظم الشرك، أعظم الذنوب. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا في كبائر أكبر من كده؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليه أعمل حسنة بعد معصية؟ لبعد ما عملت الكبيرة أروح أبادر لطاعة؟ اسمع الكلمة اللي جاية دي للإمام الغزالي، تحل لنا أزمات ومشكلات كبيرة جدا عندنا. قال الغزالي رحمه الله: كما أنه لا طاقة لظلام الليل مع نور الشمس، ولا طاقة للوسخ مع قوة الصابون، فكذلك أيضا لا طاعة لظلمة القبر مع نور الطاعة. تاني، حاضر. بيقول كما أنه لا طاقة لظلمة الليل مع نور الشمس، ممكن ظلمة الليل تتحدى في يوم من الأيام نور الشمس فالظلام يفضل موجود والشمس طالعة؟ لا يمكن. وكذلك لا طاقة لقوة الوسخ مع قوة الصابون، لو لبس هدوم وتوسخت وبغسلها بمسحوق قوي جدا، ممكن في يوم من الأيام الوساخة دي تفضل موجودة أو الشيء اللي عمل مشكلة في الثوب يفضل موجود؟ لا يمكن. قال: وكذلك أيضا لا طاقة لظلمة المعصية مع إيه؟ مع نور الطاعة. لما هتعمل الطاعة بعد الذنب، والله يا أخوانا هتكون النتيجة كل ظلمة كانت موجودة في القلب تبدد خلاص. كل حاجة موجودة في القلب تبدد من ظلام المعصية. حاول دايما بقدر المستطاع سيب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، طاعة تقربك من الله سبحانه وتعالى، لعل تكون الطاعة دي هو الباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتحه لك. حد من إخواننا بيقول اهو: كان سهيل بن عمرو الصحابي الكريم هو زوجته على سفر، وفي أثناء الطريق اعترضهم قطاع طريق وأخذ كل ما كان معهم من مال وطعام، خد كل حاجة، وجلس اللصوص يأكلون ويشربون ما حصلوا من هذه القافلة من طعام وشراب وزاد. فانتبه سهيل بن عمرو أن قائد اللصوص لا يشاركهم الأكل، الحرامي الكبير ما بيأكلش، فقال له سهيل بن عمرو الصحابي: لما لا تأكل؟ فرد عليه قائلا: إني صائم. صائم يا حرامي، صائم؟ فقال: إني صائم. فسهيل بن عمرو قال: تسرق وتصوم؟ تسرق وتصوم؟ قال: إني أترك بيني وبين ربي بابا لعلي أن أدخل منه يوما ما. عام أو عامين، سنة سنتين عدوا على سهيل بن عمرو، فبينما هو يطوف ببيت الله الحرام وقد تعلق بأستار الكعبة، رآه سهيل بن عمرو وهو يطوف حول بيت الله الحرام. شاف مين الحرام اللي كان بيسرق الزمان؟ رآه يطوف حول بيت الله الحرام، فنظر إليه فعرفه، فقال له: ما حالك؟ قال: فتح لي الباب. مهما كانت معصيتك ما تقفلش الباب اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. خلي دايما في باب متوارب بينك وبين ربنا، صدقني هيفتحه لك في يوم من الأيام. 2، حاول بقدر المستطاع أن يكون لك حال مع الله عز وجل في جوف الليل. والله يا أخوانا لا أعلم شيئا أدوى للقلب من أمراضه من قيام الليل. أكتر حاجة تداوي كل أمراضنا الليل. علشان كده لما الصحابة دخلوا في الإسلام وكان قلوبهم كلها أمراض، كلها أمراض، ناس عاشوا حياة والعياذ بالفواحش وأكل الربا وأكل الحرام والظلم، عاشوا الحياة دي، فهم دخلوا الإسلام قلوبهم كانت كلها إيه؟ الأمراض، رواسب الجاهلية. فكان من أوائل الفرائض اللي ربنا فرضها على الصحابة كانت إيه؟ قيام الليل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا ويعلم سرنا وعالنيتنا، يعلم سبحانه وتعالى إن أكتر حاجة تداوي أمراض قلوبنا الليل. الليل يا أخوانا بالنسبة لنا عامل زي الدواء اللي بينزل في قلب المريض أو في قلب المريض المصاب بالمرض ده، فربنا يداوي بهذا الدواء أي مرض موجود عنده، بس محتاج إنك تداوم. وعلى قدر ما هتاخد من قيام الليل يكون العلاج أسرع وأسرع. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يسرق، يقوم بالليل وإذا أصبح سرق، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فستنهاه صلاته. قيامه بالليل هيساعده أن يبعد عن السرقة، سيبوه الصلاة بتاعته بالليل هتنهاه. النبي يقول لنا أن المرض اللي كان موجود في قلبه ده اللي هيدويه أنه ياخد جزء من قيام الليل. الشاب اللي قابلني حالا دلوقتي وأنا بتوضى وبيقول لي عايزين حل المعاصي السر، أقول له اجتهد في قيام الليل، شد حيلك في قيام الليل. عارف أنه ممكن يكون صعب في البداية، بس ما تنساش أن المريض بيتحمل ألم الحقن اللي بياخدها علشان يبقى كويس، وبيتحمل الدواء، بياخد حباية الدواء تنزل في معدته تبهدل معدته، وبيتحمل ألم المعدة بسبب الدواء اللي بياخده علشان يبقى كويس. وما تنساش ان ممكن في يوم من الايام المريض ده يدفع فلوس كتير جدا جدا جدا عند دكاترة وروشتات وأدوية عشان يبقى كويس. حافظ على قيام الليل. هتتعب هتتعب، بس صدقني في النهاية لما تستشعر ان انت بقيت قوي بعد فضل الله عز وجل ثم بقيام الليل قادر انك تتغلب على معصيتك، الفرحة اللي بعدها هتكون فرحة ما بعدها فرحة، وسعادة ما بعدها سعادة. 3، يا أخوانا يريد نرجع تاني نسمع شرايط. فاكرين زمان الشرايط اللي غيرت حياة كتير جدا منا؟ ارجعوا تاني اسمعوا شرايط الفلاشة بتاعتك النهاردة، نزل عليها شرايط علم وابدأ اسمع. نزلوا شرايط زمان الشيخ بقى خالد الراشد والشيخ علي القرني، نزلوا الشرايط بتاعت مشايخ زمان، الشرايط اللي كانت بتهز قلوبنا وبتزلزل قلوبنا، نزلوها تاني. وزي ما الشباب حاطين السماعات في ودانهم يسمعوا أغاني، انت برضو على فكرة حط السماعة في ودانك واسمع عن ربنا. صدقني السماع الكتير ده كان هو النور. انا في بداية التزامي خالص الناس اللي انا التزمت معاهم كانوا يقولوا لي: عايز تلتزم صح اسمع كل يوم شريط. فكنت كل يوم أجيب شريط أخذه من المكتبة تحت المسجد. يا فاكرين فاكرين زمان مكتبة الشروط اللي كانت في المسجد زمان، كنت أجيب الشريط وأجيب أجندة كده عندي، وكل يوم أفرغ شريط، وبعد كده يقولوا لي اللي تعلمته روح قوله للناس. من أكثر الحاجات اللي وقفتنا على رجلينا، ومن أكثر الحاجات اللي كانت ثبتتنا في الطريق لله سبحانه وتعالى. اسمع يا ابني كل يوم شريط، لا تكتفي بدرس الأربع، يعني احنا فترة دروس كلها مخنوقة، تكتفيش بدرس الأربع، اسمع شريط كتير ودروس كتير، هتلاقي إن شاء الله كل يوم ربنا بينور قلبك. آخر حاجة عايز أختم بيها بقى قرآنك، بقى الاهتمام بالقرآن بقى شوي، الاهتمام بالقرآن. أنا كنت قاعد مع الشيخ إيهاب اللي في دار البيان هنا لتحفيظ القرآن، فبقول له ها أخبار التحفيظ إيه؟ قال لي الشباب عندها فطور من حفظ كتاب الله عز وجل. ليه يا أخوانا؟ ليه يا أخوانا؟ أخوانا والله أنتوا في مرحلة، مرحلة الجامعة اللي أنتوا فيها دلوقت مرحلة لا تعوض. أنا أول ما قلت كده مصطفى لأنه خلص ندمان، صح؟ مصطفى خلص جامعة فندمان. مرحلة الجامعة من أحسن المراحل اللي تقدر تختم فيها كتاب ربنا عز وجل، تخلص فيها حفظ كتاب الله عز وجل. دار البيان جنبنا في سامية الجمل، كل يروح دار البيان ويسجل اسمه ويبدأ يحفظ قرآن هناك، تاخد قرآن وتاخد تجويد وتاخد تفسير. بدأنا نحفظ، بدأنا نرجع لكتاب الله، تكون على يقين. عارف خلي الآن النور يقطع، فإحنا قفلنا كل الزراير بتاعت الكهرباء اللي في المسجد، المسجد كله مدور، منور ولا مظلم؟ مظلم. طب خلي بقى النور جه، وبدأت أفتح أول زرار بتاع اللمبة ده، إيه اللي بيحصل؟ ها؟ هي الحتة دي من المسجد نورت، طب واللمبة دي؟ ها؟ الحتة دي من المسجد نورت، طب واللمبة دي ودي ودي ودي ودي، فتحت كل أنوار في المسجد، إيه اللي حصل في المسجد كله؟ كل آية بتحفظها بتنزل على جانب من جوانب قلبك بتنوره، وكل آية بتنورها زيادة بتنور جانب من جوانب قلبك. اختم بقى عشان قلبك يبقى منور قد كده، متفقين؟ جزاكم الله خيرا. عايزين نرجع اخوانا لداني تاني بقى لكنوز، مشروع كنوز، فاكرينه؟ فاكرينه؟ كل اسبوع ناخد عمل كده نعمله لوجه الله سبحانه وتعالى. درس النهارده اخوانا عايزين نجتهد ان شاء الله فيه في كنز من كنوز الصدقه، عايزين نتصدق. مش ما تديش لي جمعية ولا تدي للشيخ، أنا عايز الصدقة اللي احنا هنعملها النهاردة صدقة لحد من قريبنا المحتاج مسكين. الناس النهاردة كلها حالتها المادية زي الزفت، دور على حد من قريبك محتاج ومسكين واشتري 2-3 كيلو فاكهة كده وروح زوره من باب الصدقة، من باب ادخال السرور على قلب مسلم، من باب صلة الرحم، وربنا يديك ده كله. متفقين؟ حد من عيلتك اكيد حد في عيلتك محتاج، روح ان شاء الله زوره ان شاء الله، وربنا يعيننا كده يا اخوانا. ادعوا كده باب العمره يتفتح، عايزين نطلع عمره كلنا مع بعض، ادعوا كده ربنا ييسر الامور باذن الله تبارك وتعالى، ادعوا كده ان ربنا ييسر الامور وتتفتح. وكنا سبحان الله يعني احنا كنا قاعدين من فتره انا ومجموعه من الشباب بنجهز عمره ضخمه جدا، يعني كنا عايزين نعملها في مستوى الشباب، كنا عايزين نعملها قسط كمان صرا الامور بتاعه، وكان فيها ترتيب وتنظيم كده يعني هيفرق كتير مع الناس، يعني مش هقوله دلوقتي عشان القصه ما تتحرقش، بس ادعوا بس ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر الامور والايه والدنيا تفتح. الحاجه الثالثه بقى والاخيره، احنا ان شاء الله بالنسبه احنا هنرجع تاني مع الدروس التربويه الوعظيه، هنرجع تاني للدروس العلميه، هنرجع تاني للدروس العلميه ان شاء الله. احنا ان شاء الله هنعمل ان شاء الله مسابقه في حفظ وتفسير سورة النور، تاني هنعمل ايه مسابقة في حفظ وتفسير سورة النور ان شاء الله، اولاد وبنات، اولاد وبنات الاثنين مع بعض، وهي للبنات اشد، لان كان عمر بن الخطاب كان يقول علموا نساءكم سورة النور، وكان ابن عباس في موسم الحج كده يجمع الناس ويفصل لهم سورة النور ويقول والله لو سمعها الناس، يعني حد بيروي عن ابن عباس بيقول والله لو سمعوا تفسير صوت النور من ابن عباس لأسلم العجم والروم، الناس كلها تأسلم من الأمور العظيمة اللي ربنا وضعها في صوت النور. فإن شاء الله هنعمل تفسير لسورة النور بإذن الله تبارك وتعالى، هيبقى إن شاء الله بإذن الله إذا ربنا عز وجل أحيانا على أسبوعين، الحد والاثنين القادمين والحد والاثنين اللي بعدهم تاني، ها حد واثنين وحد واثنين، هتبقى في المذكرة بتاعتها موجودة، وفضل الله جوائزها إن شاء الله أول اثنين هيطلعوا عمرة بإذن الله، بإذن الله أول اثنين نخليها أول اثنين ولا واحد من الأولاد واحد من البنات؟ يا أخي حرام عليك الله المستعان، والله لو أطول إن كل يشترك فيها يطلع عمرة يعني الحد والاثنين هنبقى هنا بعد صلاة المغرب، حد واثنين بعد صلاة المغرب هتكون المذكرات موجودة مع أخينا حسام إن شاء الله، المذكرات كاملة بتاعت سورة النور، هنعمل الأول من الأولاد له عمرة والأول من البنات له عمرة لها عمرة. أنا طبعا مش عايز أقول إيه، مش عايز أقول إن أول اثنين لهم عمرة، لأن أنا متيقن دايما إن اللي هيطلع مين أنتوا اللي قلتوا، أنا ما قلتش حاجة الله المستعان. فبإذن الله من قلت ما استخف أحد بحق من حقوق الله إلا سلط الله عليه من يستخف بحقوقه، دي كلمة حذيفة. بصوا يا أخوانا، بصوا يا أخوانا، إحنا إن شاء الله الدورة هيبقى 20 درجة على الحفظ والإتقان والتجويد، أول 20 درجة في الامتحان على الحفظ والتجويد، و80 درجة على المذكرة اللي إحنا بناخدها ماشي كده. فإحنا موعدنا إمتى إن شاء الله؟ ها انا كنت عايز اخد حد واثنين وثلاث وخميس في اسبوع واحد، بس انا عارف ان في ميد ترم وعارف الضغط اللي انتوا فيه، فانا قلت نخليها على اسبوعين احسن، حد واثنين ها، وبعد كده ايه حد واثنين من الاسبوع اللي بعده ان شاء الله، وبعد كده ان شاء الله اديكم فرصه اسبوع تتذاكروا، وبعد كده نعمل امتحان والاثنين الاول يطلعوا عمرات، متفقين على كده؟ واحد من الاولاد واحد من البنات، واحد من هنا واحد من هنا، ايه اول ما يفتح الباب، اول ما يفتح الباب ان شاء الله احنا نطلع العمره باذن الله. ادعي ان ربنا بس ييسر والامور تتيسر كده ان شاء الله، يعني في كلام كده ربنا ييسر الامور باذن الله، متفقين كده؟ طالب منكم بقى طلب اخير، فاكرين الاخ ابننا اسلام الولد اللي كان عنده 12 سنه اللي كنت قلت لكم عليه، كان ابن اخونا احمد خلف اللي كانت كهرب ودخل في غيبوبه، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمه واسعه، هو توفي من يومين، وطبعا حالة الأب والأم سيئة للغاية، وإحنا دايما متعودين إن إحنا كلنا جسد واحد، إحنا كلنا جسد واحد، لو حد في يوم من الأيام منا تعبان لازم كلنا أخوانا نكون يعني إيه واقفين في ظهره ونخفف عنه. وإخوانا الولد كان عنده 11 سنة، أنا لما رحت زرته في المستشفى ما تحملتش المشهد للأب ولا الأم، الأمر كان صعب جدا، وبعدين يعني الولد توفي فالصدمة كانت كبيرة عليه، وإحنا في الجنازة طبعا الأب كان منهار جدا، فما بالكم بقى بحال الأم. فأنا أستأذنكم هديلكم رقم دلوقتي، كل يطلع تليفونات ويكتب رسالة طيبة، ده أبو إسلام أبو الولد اللي توفي، تبعتوا له رسالة طيبة كده تعزوا فيها، تعزوا فيها وتدعو فيها لإسلام، وإسلام الحمد لله يعني لم يبلغ بعد، فتدعو فيها بقى الإسلام، وتدعو فيها الوالد والد إسلام، ربنا يا رب يرزقكم الصبر، ربنا يخلفكم خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، كلام طيب كده، ولعل الرسالة دي اللي تدخل بيها فرح على حد ربنا يفرح قلبك. نكتب كده رقم يا إخواننا 010-6-20-26-340، ثاني يا اخوانا 010-6-20-26-340. انا عايز ان شاء الله بعد الصلاة اول حاجة نعملها بعد ما نخلص اذكارنا نبعت له رسالة طيبة كده، رسالة جميلة كده، نصبرهم شوية لان الحالة صعبة خالص. الامر الثاني يعني اسأل الله سبحانه وتعالى، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفات العلى انه يلهم اهله كده الصبر والسلوان، وانه يبدلهم خيرا منه زكاة واقرب رحمة، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرغ على قلوبهم الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يفرغ على قلوب الأب والأم الصبر والرضا. اللهم أمين. للعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء.